السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحن مع الدرس 22 من شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي عليه رحمة الله. وكنا في المرة الماضية قد تكلمنا عن السواك، أي باب السواك، وذكرنا عدة أحاديث في ذلك. من هذه الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وذكرنا أن هذا الحديث من الأدلة التي استدل بها العلماء على أن الأمر للوجوب، وقلنا بأن الأصل في الأمر أنه للوجوب إلا إذا جاء صارف فصرفه من الوجوب إلى الندب، أي جاءت قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب. وذكرنا أيضا أن السواك مستحب في حالات متعددة، ومنها القيام إلى الصلاة كما في حديث أبي هريرة الذي ذكرناه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. كذلك تحدثنا عن مسألة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف العلماء في اجتهاده صلى الله عليه وسلم، وقلنا أن الصحيح أنه يجوز، أن الصحيح في ذلك أنه يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد، لكن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم إن أخطأ فيه لا يقر فيه على خطأ، لا يقر فيه على خطأ. وتكلمنا أيضا عن حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يشوص فاه بالسواك. وقلنا أيضا أن هذا الحديث فيه دلالة على أن من استيقظ من نومه فإنه يستحب له أن يشوص فاه بالسواك، لأن النوم مظنة تغيير الفم. وبعض العلماء قال إن هذا الحديث يحتمل أنه إذا قام من الليل ليصلي، إذا قام من الليل ليصلي، لأن بعض الروايات جاءت إذا قام للتهجد، فيرجع هذا الحديث إلى المعنى الأول، أي إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وعلى كل الأحوال يطلب من المسلم أن يشوص فاه عند تغير الفم، عند تغير الفم. كذلك تكلمنا عن حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به فأبده، يعني أطال رسول الله صلى الله عليه وسلم النظر إليه فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته فطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو أصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى، ثم قضى وكانت تقول ما تبين حاقنتي وذاقنتي، وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك يا رسول الله، فأشار برأسه أن نعم. هذا لفظ البخاري، ولمسلم نحوه، ولمسلم نحوه. وتكلمنا يعني عن هذا الحديث، وكذلك حديث أبي أيوب الأنصاري قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب، قال وطرف السواك على لسانه يقول أع والسواك في فيه كأنه يتهوع، كأنه يتهوع. وذكرنا بعض الفوائد المتعلقة بهذا الحديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى، وذكرنا أن بعض العلماء كان يعني يجمع أو يفسر القرآن بالقرآن، فيفسر قول الله جل وعلا اهدنا الصراط اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فكان يفسر هذه الآية وهي آية الفاتحة بالآية الأخرى، وهي قوله جل وعلا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وحسن أولئك رفيقا. فكان صلى الله عليه وسلم يقول في الرفيق الأعلى أي مع الرفيق الأعلى، يعني مع جبريل والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، والشهداء والصالحين. وكما قلنا لكم أيضا أن قوله صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى، كلمة الأعلى ليس لها مفهوم مخالفة كقول الله جل وعلا ويقتلون النبيين بغير الحق، إذ أنه لا يقتل نبي بحق، كل نبي قتل فإنما يقتل بغير حق، وكقوله جل وعلا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، أيضا هذه الآية مما لا مفهوم مخالفة لها. أيضا تكلمنا يعني عن مسألة، وهي مسألة يعني السواك، مسألة السواك أنه يعني بعض الناس قد يتصور أن التسوك من الأفعال المبتذلة والأفعال المستقذرة، وهذا الكلام الذي ظنه البعض هو كلام غير صحيح، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستن ويستاك أمام أصحابه، وهذا يدل على أن الاستياك هو من الأفعال العبادية، من الأفعال العبادية، وكذلك أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك من فم أحد أصحابه رضي الله عن أصحابه أجمعين، فهذا لا يدخل في المسائل التي يجب أن تحفظ فيها أو منها المروءة، وإنما هذه من العبادات كما ذكرنا لكم، كما ذكرنا لكم. كذلك يعني تكلمنا عن مسألة تكلم عليها يعني الشيخ تقي الدين رحمه الله في مسألة التراجم، مسألة التراجم، وقلنا بأن العلماء حينما يعني ألفوا الكتب قسموا الكتب إلى أبواب، وكتبوا يعني في كل باب ترجمة واسم معين، كقولنا باب السواك، فبعض الأحاديث تجدها يعني تدل على الترجمة مطابقة، ويظهر فيها يعني أو تكون ظاهرة الدلالة على المعنى المراد الذي المذكور، فهذا نوع أول من أنواع الدلالات، وهي يعني أن الترجمة تتناسب مع ما تحتها من الأحاديث وتدل على المعنى المراد وفيها الفائدة المطلوبة. من التراجم أيضا التي ترجمها العلماء ما هو خفي الدلالة على المراد، يعني العلماء يقولون ما مراد البخاري مثلا من قوله باب كذا والحديث لا يتعلق بالترجمة، هذا نوع من الأنواع يعني قالوا يعني بعيد مستكره لا يتمشى إلا بتعسف. قالوا أيضا ومنها يعني التراجم التي يعني قد يظن البعض في ظاهرها عدم التناسق مع الأبواب ما هو ظاهر الدلالة على المراد إلا أن فائدته قليلة، فائدته قليلة لا تكاد تستحسن، لا تكاد تستحسن. وأمثل لذلك مثل ما ترجم باب السواك عند رمي الجمار، عند رمي الجمار. وهذا يعني العلماء يعني حينما ذكروا هذه التراجم أرادوا يعني أن يردوا على بعض المخالفين في بعض المسائل. ونحن إن شاء الله في هذا اليوم سنتكلم عن باب المسح على الخفين، باب المسح على الخفين. وباب المسح على الخفين يعني في عند صاحب عمدة الأحكام ذكر فيه حديثين. الحديث الأول عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. الحديث الأول عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. نعيد المرة الثالثة عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال فتوضأ ومسح على خفيه. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال فتوضأ ومسح على خفيه. والحديث يعيده المرة الثالثة عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال فتوضأ ومسح على خفيه، ومسح على خفيه. الآن مسألة المسح على الخفين هي مسألة يعني مسألة من المسائل الطويلة التي تكلم عنها العلماء في كتبهم، وفرعوا على هذه المسألة، ويعني هنالك خلاف طويل يعني سنتكلم عنه في هذا الدرس بإذن الله جل وعلا. هنالك مسائل يعني كما قيل متعلقة يعني بأولا بكلمة الخف وكلمة الجورب. العلماء يعني تكلموا عن معنى الجورب وعلى معنى الخف، فقالوا يعني الخف يعني كما ذكروا قالوا بأنه يعني يتكون أو يكون من الجلد، يكون من الجلد. فهذا الكلام الأول في معنى الخف. الكلام الآخر في الجورب أيضا قالوا اللفافة تلف على الرجل، وهي الجوارب التي نعرفها في هذا الزمان. أيضا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعني مسح على الجوربين وعلى الموقين، على الجوربين وعلى الموقين. فالموق أيضا بعض العلماء يقول يعني أيضا هو نوع من أنواع الجوارب أو نوع من أنواع الخفاف، نوع من أنواع الخفاف. الحاصل في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ومسح على الجوربين، ومسح على الجوربين. هنالك يعني كما قلنا لكم عدة مسائل في هذا الموضوع. المسألة الأولى يعني كما يقول الشنقيطي عليه رحمة الله: إجماع العلماء على جواز المسح على الخفين، العلماء أجمعوا على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر. أهل السنة والجماعة يقولون بالمسح على الخفين في السفر وفي الحضر. وقال الشيعة والخوارج: لا يجوز المسح على الخفين، لا يجوز المسح على الخفين. ولذلك يعني حينما نجد ونفتح كتب أو نقرأ في كتب العقيدة نجد أنهم يقولون ونرى المسح على الخفين. لماذا يقول أهل السنة والجماعة ونرى المسح على الخفين؟ لأن الخوارج ولأن الروافض لا يرون المسح على الخفين. وأنا أريد أن أنبه يعني على مسألة أن بعض الناس يقول فلان من الخوارج، بل يتعدى ويقول فلان من الأزارقة وفلان من الحرورية، أو الجماعة الفلانية تكفيريون والجماعة الفلانية حروريون والجماعة الفلانية أزارقة. حقيقة يا إخوان، يعني حينما يقال أزارقة أو يقال حرورية أو يقال خوارج، كلمة الخوارج وكلمة الحرورية لا تطلق على أي فئة بعينها إلا إذا يعني تبنت أصول هذه الفئة. فمثلا لو أن إنسانا مثلا كفر قاتل النفس، وهي كبيرة من الكبائر، كما يعني ورد في بعض الروايات أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يرى كفر قاتل، أو يرى تخليد قاتل قاتل النفس، قاتل النفس. فهل يعني يحق لأحد أن يقول عن ابن عباس رضي الله عنه بأنه من الخوارج أو أنه من الأزارقة أو أنه من الحرورية؟ حقيقة من يتكلم بهذا الكلام جاهل، لا يعلم ولا يعرف منهج أهل السنة والجماعة. منهج أهل السنة والجماعة حينما يقولون خوارج، الخوارج المقصود بهم هم الذين يكفرون أصحاب الكبائر، لا أنهم يكفرون بكبيرة من الكبائر. نعم قد يقع بعض العلماء في مسألة يوافق فيها أهل البدع، لكن لا يتبنى أصلهم، لا يتبنى أصلهم، فلا يلحق بهؤلاء الناس. فإذا تبنى الإنسان أصل من أصول، أو تبنى أصل من أصول الخوارج، نقول فيه نزعة خوارج أو فيه خارجية مثلا. أما إذا تبنى يعني أصولهم فنقول أنه من الخوارج. أما أن يتبنى مسألة متفرعة عن أصل ويكون أنه لا يرى أن أصحاب الكبائر كفار، إنما هم مسلمون فساق، لكن قد يرى أن قاتل النفس مثلا مخلد في النار، هل يصح أن يقال عن هذا الشخص بأنه خارجي؟ حقيقة لا يصح أن يقال عنه بأنه خارجي من الخوارج، بل الثابت عن العلماء بأن هذا الشخص إذا كان مجتهدا فهو مخطئ، لكنه مأجور على اجتهاده. والعجب، كل العجب يعني في من يتهم في هذا الزمان بأنه من الخوارج، لأنه يعني كفر بمكفر، لكن غيره لا يرى أن هذا الشرط قد تحقق أو وجد المانع. إذن الكلام في هذا الزمان ليس في الكبائر، يعني الذين يكفرون مثلا حاكم بغير ما أنزل الله، الحكم بغير ما أنزل الله كفر مخرج عن الملة، ليست كبيرة من الكبائر. لكن خلاف بين بعض الناس أن هل هذا الشخص تحققت فيه شروط وانتفت عنه الموانع، أم لم تتحقق فيه شروط أو تنتفي عنه الموانع. فالعجب، كل العجب أن يتهم الإنسان في مسألة قد يكون مجمع عليها، أو مسألة خلافية بين أهل السنة والجماعة. ولذلك دائما أهل السنة والجماعة يذكرون عقائد الشيعة وعقائد الخوارج في كتب الاعتقاد، حتى لا يقع الإنسان فيما وقعوا فيه. ومنشأ إنكار الخوارج وإنكار الشيعة للمسح على الخفين أنهم يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سواء الخوارج أو الشيعة. ولذلك لما كفروا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأخذوا بروايتهم، إذا كانت الرواية لا تؤخذ عن المسلم الفاسق، عن المسلم الفاسق فكيف تؤخذ عن الكافر؟ فهؤلاء كفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لم يأخذوا بأحاديث المسح على الخفين، بل زعم بعضهم يعني بعض العلماء أو بعض حتى هؤلاء الناس زعموا بأن هذه الأحاديث تعارض آية المائدة، آيات المائدة، وهي قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم إلى الكعبين فاحتجوا يعني بهذه الآية على عدم جواز المسح على الخفين. والإمام يعني عبد الغني المقدسي عليه رحمة الله أورد حديث المغيرة ابن شعبة وكذلك غيره ليبين أن المسح ثابت، وأن أيضا حديث هنالك ذكر العلماء حديث جرير أن إسلام جرير كان متأخر، إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، وهذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله في هذا الدرس. فمذهب أهل السنة والجماعة على أن على جواز المسح على الخفين سواء في السفر أو في الحضر، وما روي عن مالك وغيره أنهم لا يرون المسح على الخفين أو يرون المسح على الخفين في السفر دون الحضر، فهذا الكلام لا يصح عنهم، لا يصح عنهم. بل قال زرقاني في شرحه للموطأ قال: وجمع بعضهم رواته، يعني رواة المسح على الخفين، قال فجاوزوا 80، الذين رووا المسح على الخفين جاوزوا 80، قال منهم 10. وأيضا روى ابن أبي شيبة وغيره عن الحسن البصري قال: حدثني 70 من الصحابة بالمسح على الخفين، بالمسح على خفين. أيضا قال النووي عليه رحمة الله في شرحه المهذب، وقد نقل ابن المنذر في كتاب الإجماع إجماع العلماء على جواز المسح على الخف، جواز المسح على الخف، ويدل عليه الأحاديث الصحيحة المستفيضة في المسح أو في مسح النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر وأمره بذلك وترخيصه فيه واتفاق الصحابة فمن بعدهم عليه. هنالك مسألة، بما أننا نتكلم عن مسح الخفين وقلنا بأنها عقيدة من العقائد، كما تعلمون إخوان يعني أن التقليد للقادر على البحث والقادر على الاجتهاد مذموم، التقليد مذموم. وكما يعني قلنا في أكثر من مرة أقوال العلماء يسوغ اتباعها ولا يجب، يسوغ اتباعها ولا يجب. وإذا ظهرت سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لأحد أن يترك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أو لقول أحد من الناس. ولذلك كان يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله قال: إذا خالف قولي قول الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فاضربوا بكلامي عرض الحائط، فاضربوا بكلامي عرض الحائط. هنالك مسألة، مسألة التقليد ومسألة قبول الرواية وقبول الخبر. وأقرب لكم هذا المثال، يعني حينما نحن نقبل الرواية، القراءة مثلا رواية قراءة القرآن أو القراءات العشر أو القراءات السبع المتواترة والثلاثة أيضا متواترة، حينما نقبل هذه القراءات كيف نقبلها؟ نقبلها من باب ثبوت الخبر، ثبوت الخبر المتواتر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الجمع عن الجمع. فنحن نقبل هذا الخبر، هذا الخبر ليس تقليد بل هو ثقة بمن نقل. كذلك حينما يشهد مثلا أربعة على إنسان بأنه زان، على إنسان بأنه زان، فهنا قبول الخبر ليس فيه تقليد، ليس فيه تقليد، بل يجب على العاقل وعلى العالم وعلى الجاهل وعلى العامي وعلى التابع وعلى الرئيس والأمير والمأمور أن يقبلوا خبر مثلا الأربعة العدول الذين شهدوا بأن فلانا زنى بامرأة. هذه المسألة لا تسمى تقليدا يا أخوان، هذه المسألة لا تسمى تقليدا، بينما فهم نص معين، والنص يكون موجود عندنا، نقل الثقات والعدول لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال مثلا مثلا في قضية يعني مثلا الحديث الذي ذكرناه، حديث مثلا المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. الآن هذا النص قبلناه، لا نقول قبول النص فيه تقليد أو عدم تقليد، هذا خبر كثبوت الشهادة. لكن فهم الحديث الآن، العلماء اختلفوا في فهم هذا الحديث، اختلفوا في فهم هذا الحديث، فالخلاف في فهم الحديث، هنالك علماء وهنالك مقلدون. الآن مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله والشيخ محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله لهم نصوص فقهية ولهم نصوص عقدية، بمعنى أنهم قد يذكرون الخلاف في مسألة فقهية معينة، هذه المسألة فيها تقليد وفيها عدم، فيها عدم تقليد، يعني قد أقلد شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة فقهية وقد لا أقلد شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة الفقهية، لأن هذا الحديث موجود أمامنا. الآن الخلاف في فهم هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك قد ينقل الشيخ محمد بن عبد الوهاب نص آية أو ينقل نص حديث فيقول قالت المالكية كذا وقالت الشافعية كذا وقالت الحنفية كذا. هذه المسألة مسألة تقليد، لكن مسألة العقائد يا إخوان لا يجوز أن يقول فلان أنا لا أقلد شيخ الإسلام ابن تيمية ولا أقلد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. العقائد تنقل لنا نقل، كما نقل لنا القرآن ونقلت لنا السنة، كذلك عقائد أهل السنة والجماعة تنقل بالأحاديث وتنقل بالفهم، ليست المسألة مسألة التقليد. ومع ذلك نحن نفهم مراد الله جل وعلا ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم وما فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نخرج عن فهمهم، لا نخرج عن فهمهم. المسألة ليست مسألة تقليد، نقل العقائد يا أخوان حينما نقول ثبت عن أهل السنة والجماعة كذا وكذا وكذا وكذا، المسألة كما ننقل الآية فنسلم بها، كذلك يجب علينا أن ننقل فهم السلف الصالح ونسلم به ونسلم به، لأن هذه المسائل مجمع على الفهم على فهمها، هكذا وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المسائل التي فيها خلاف، ما وإذا الخلاف قد وسع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الخلاف يسعنا، الخلاف يسعنا. ومع ذلك العلماء يقولون إذا كان في المسألة قول واحد لا يجوز الخروج إلى قول ثاني، لقول الله جل وعلا ومن يشاقق الله ورسوله من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. كذلك لو كان هنالك في المسألة قولان لا يجوز أن نخرج إلى قول ثالث، إنما الخلاف يبقى في ضمن القولين وضمن الثلاثة أقوال، إذا كان هناك ثلاثة أقوال أو أربعة أقوال لا يجوز أن يحدث قول خامس. يعني الآن يأتي إنسان في مسألة قد يكون فيها قولان، في مسألة يكون فيها قولين، فيأتي إنسان في هذا الزمان ويأتي بقول ثالث، وهذا وكأنه يتهم كل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، كلهم يتهمهم بعدم الفهم والعياذ بالله. وهذا إذا اتهم الصحابة رضي الله عنهم بعدم الفهم فيه اتهام لمن؟ للمعلم الأكبر وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه لم يستطع أن يفهم أصحابه مراده، وكذلك يتهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم خير القرون يتهمهم بعدم الفهم. إذن لا يجوز أن يقول أنا غير مقلد في مسألة العقائد للشيخ الإسلام ابن تيمية، ولا غير مقلد للشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسائل ماذا؟ في مسائل الاعتقاد. لا، المسألة هذه ليست تقليد، هذه نقل للخبر الذي كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإما أن يكون النقل صحيح وإما أن يكون غير صحيح، إما أن يكون نقل صحيح وإما أن يكون هذا النقل غير صحيح. فإذا كان النقل صحيح عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عند ذلك لا يجوز لأحد من الناس أن يتجاوز هذه الخطوط الحمر، لا يجوز له أن يتجاوز هذه الخطوط الحمر. فمسألة المسح على الخفين كما قلنا لكم ثابتة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك المسح على الجوربين كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا ذكرت عن أكثر من 27 صحابي من الصحابة، أولئك ذكروا عنهم يعني في المسح على الخفين أكثر من 80 راوي، وأما المسح على الجوربين فقد روى أكثر من 27 حديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مسحوا على الخفين وترخصوا أيضا في المسح على الخفين. قال الحافظ أبو بكر البيهقي قال روينا جواز المسح على الخفين عن عمر وعلي وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وحذيفة بن اليمان وأبي العاص وأنس بن مالك وسهل بن سعد وأبي مسعود الأنصاري والمغيرة بن شعبة والبراء ابن عازب وأبي سعيد الخدري وجابر بن سمرة وأبي أمام الباهلي وعبد الله بن الحارث من ابن جزء وأبي زيد الأنصاري رضي الله عنهم. فالخلائق كثيرة الذين رووا الجواز المسح على الخفين وعلى الجوربين، على الخفين وعلى الجوربين. بل قال ابن منذر قال روينا عن الحسن البصري قال حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين، كان يمسح على الخفين. قال ابن المبارك قال ليس في المسح على الخفين اختلاف، أيضا ثبت في الصحيح من حديث المغيرة بن شعبة أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخف في غزوة تبوك، في غزوة تبوك وهي آخر مغازيه، آخر مغازيه، وثبت في الصحيح من حديث جرير بن عبد الله البجلي ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخفين، وهو هذا الحديث موجود في عمدة الاحكام كما ذكرنا لكم. ايضا لا شك ان ذلك كله بعد نزول ايه المائده، بعد ايه المائده ايضا في سنن ابي داود انهم لما قالوا لجرير انما كان ذلك قبل نزول المائده، يعني المسح كان قبل نزول المائده، والمائده نزلت بعد المسح. قالوا والله جل وعلا قال فامسحوا برؤوسكم وارجلكم، يعني واغسلوا ارجلكم، فقال ما اسلمت الا بعد نزول المائده، لانه اهوى لكي ينزع خفي نبي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يعني دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين، فقال ما اسلمت الا بعد نزول المائده. فهذه الروايات وغيرها تدل على عدم نسخ المسح الخفين، وانه لا شك في مشروعيه المسح على الخفين. فالخلاف والمخالفه في عدم جواز المسح على الخفين لا وجه له البتة، لا وجه له البتة. المسألة الثانية المتعلقة بالمسح على الخفين وهي اختلاف العلماء في قضية أيهما أفضل، العلماء مختلفون أيهما أفضل، المسح على الخفين أم غسل القدمين، أيهما أفضل أن يمسح الإنسان؟ هذه مسألة يسأل عنها كثير من الناس، العلماء اختلفوا في ذلك، ذهب جماعة من أهل العلم أن غسل الرجل أفضل من المسح على الخف، بشرط أن لا يترك المسح رغبة عن الرخصة في المسح، وهذا القول هو قول الإمام الشافعي وقول الإمام مالك وقول أبو حنيفة وأصحابهم، وأيضا نقله ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ورواه البيهقي أيضا عن أبو أيوب الأنصاري. وحجة هذا القول قالوا أن غسل الرجل هو الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم في معظم الأوقات، ولأنه هو الأصل ولأنه أكثر مشقة. في مقابلهم ذهب الطائفة من أهل العلم إلى أن المسح أفضل، المسح أفضل، وهو أصح الروايات عن الإمام أحمد، وهي قال الشعبي والحكم وحماد. هؤلاء أيضا استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات أو بعض الروايات حديث وهي حديث المغيرة بن شعبة بهذا أمرني ربي، أي بالمسح على الخفين، ولفظه كما في سنن أبي داود عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، فقلت يا رسول الله أنسيت؟ يعني نسي أن يأهر، فقال بل أنت نسيت بهذا أمرني ربي عز وجل. أيضا استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان بن عسال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين، أن نمسح على خفين. قال والأمر إن لم يكن للوجوب، فأقل أحوال الأمر ماذا؟ أقل أحوال الأمر أن يكون للندب، أقل أحوال الأمر أن يكون للندب. بالطبع يعني هذا الاستدلال أنا أقول ليس في محله، هذا الاستدلال ليس في محله، لأن أصلا غسل الأرجل أيضا أمر به الله جل وعلا، والمسح على الأرجل على الخفين أيضا أمر به الله جل وعلا، فأمر الله جل وعلا بالغسل الرجل قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذا أمر من الله جل وعلا، فهذا أمر وهذا أمر. لكن يعني ذكر ابن القيم عليه رحمة الله وعزى هذا الكلام أيضا للشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، هو يعني عزى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتكلف ضد حاله، انتبهوا إلى هذه المسألة، لم يكن يتكلف ضد حاله التي كان عليها قدمه، بل إن كانتا في الخف مسح عليهما تماما. نحن في بعض الأحيان في الشتاء مثلا نلبس الجوارب وحتى نلبس حذاء معين، بعض الأوقات قد نلبس حذاء ونلبس تحته جورب، وبعض الأوقات قد نلبس النعال فلا نلبس الجورب، فإذا لبس الإنسان الجورب مسح، وإذا لم يلبس الجورب يغسل. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يتكلف أن يلبس الجوربين حتى يمسح عليهما، بعض الناس يذهب ويلبس الجورب حتى يمسح على الجورب، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يتكلف، فإذا لبس الجورب مسح على الجورب، إذا لم يلبس غسل القدمين، إذا لم يكن يتقصد لبس الجورب حتى يمسح على ماذا؟ على الجورب. ومن عجائب فتاوى الشيعة يعني مما يعني سمعته، أنهم يعني سمعت أحدهم يعني وهو أحد المعممين يقول يعني من أراد أن يفطر في نهار رمضان يقول يخرج إلى أين؟ قال يخرج خارج البلد، فيصير في حكم المسافر فيفطر ثم يرجع إلى البلد. قال يستطيع أن أفعل هذا كل يوم. هذا فتوى لأحد المعممين، وهؤلاء يعني كما قالوا يعني عمائم على بهائم. فيقول من أراد أن يفطر فيذهب يخرج خارج البلد في نهار رمضان، فيرخص له هذا الشيء. فبعض الناس قد يقوم بفعل هذا الشيء. ومما يعني قرأته للأحباش لشيخ الأحباش يعني قال من أراد أن لا يحضر صلاة الجماعة قال يأكل الثوم، قال إذا أكل الثوم قال سقط عنه وجوب الجماعة. فهذا التحايل على الدين. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يتكلف ماذا؟ لم يكن يتكلف لبس الجوارب أو لبس الخف بحسب حاله، إن لبس الخف مسح عليه، وإن لم يلبس الخف وكانت قدمه عارية غسل قدميه، هذا أفضل وأعدل الأقوال في هذه المسألة. المسألة الثالثة، إذا كان الخف مخرق، بعض العلماء يقول بأن الخف المخرق لا يجوز المسح عليه، وبعضهم قال يجوز المسح على الخف المخرق، ممن ذهب إلى عدم جواز المسح على الخف المخرق الإمام مالك مثلا. الإمام مالك قال الخف المخرق لا يجوز المسح عليه. بالطبع ما من خف إلا ويكون فيه تخريقة مثلا. الإمام مالك عنده قاعدة، دائما عنده قاعدة الثلث، قاعدة هي قاعدة الثلث. فعنده الثلث يعني هو يعني الفيصل في الحكم بين القليل وبين الكثير، فقال الثلث آخر حد اليسير وأول حد الكثير، وأول حد الكثير، يعني آخر حد اليسير وأول حد الكبير. دائما في كل مسألة يحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، فقالوا الثلث وآخر حد اليسير، يعني آخر حد القليل وأول حد الكثير. فهم يعني قالوا إذا كان التخريق أكثر من الثلث لم يجز المسح، وإذا كان أقل من الثلث جاز المسح. أيضا بعضهم قال لا يجوز المسح على خف فيه خرق يبدو منه شيء من القدم، ممن قال بهذا القول الإمام أحمد عليه رحمة الله، والإمام الشافعي في الجديد، ومعمر ابن راشد. واحتج أهل هذا القول بأن المنكشف من الرجل حكمه الغسل، قالوا إذا انكشفت لابد من غسلها، والمستور حكمه المسح. قالوا والجمع بين المسح والغسل أو الغسل لا يجوز، الجمع بين المسح والغسل، يعني انتبهتم إلى هذا الكلام؟ قالوا إذا انكشف جزء من القدم باختراق أو تخرق هذا الخف أو الجورب قالوا لا يجوز المسح. لماذا؟ قالوا لأن المكشوف حقه ماذا؟ الغسل، والمستور حكمه ماذا؟ المسح، ولا يجوز الجمع بين المسح أو الغسل. فإما أن تغسل وإما أن تمسح، فإذا كان الأصل هو الغسل فلا يجوز لك أن تمسح على قدمك، بل ترجع إلى الأصل، الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله وأصحابه ذهبوا إلى أن الخرق الكبير يمنع المسح على الخف دون الصغير، نفس الكلام الذي تكلم فيه من الإمام مالك، لكن اختلفوا يعني بمقدار هذا الخرق، فقالوا مقداره 3 أصابع، ما هي الأصابع؟ اختلفوا الآن قول الإمام، جاء التلاميذ فأخذوا يفسرون قول الإمام، قال بعضهم 3 أصابع من أصابع اليد، إذا كان الخرق بمقدار 3 أصابع من أصابع اليد لا يجوز المسح، إذا كان بمقدار 2 إصبع يجوز. بعضهم قال بل من أصابع الرجل، الرجل الأصاغر، يعني ثلاث أصابع صغيرة قدر الخرخ يكون كذلك، لا يجوز المسح، لا يجوز المسح. هذا يعني قول هؤلاء الذين يعني قالوا من أهل العلم أنه لا يجوز المسح على الخف المخرق. وقال في مقابلهم بعض أهل العلم قالوا يجوز المسح على جميع الخفاف، يجوز المسح على جميع الخفاف وإن تخرقت تخريقا كثيرا ما دامت يمكن أن يتتابع المشي فيها. وممن قال بهذا الكلام يعني كما نقل ابن المنذر سفيان الثوري وإسحاق ويزيد بن هارون وأبو ثور، وأيضا روى البيهقي في السنن الكبرى عن سفيان الثوري أنه قال امسح عليهما ما تعلق بالقدم، ما دام يلبس الخف أو يلبس الجورب ويتعلق بالقدم قال امسح عليهما ما تعلق بالقدم وإن تخرقا. قال وكانت كذلك خفاف المهاجرين والأنصار مخرقة مشققة، حتى أن هنالك كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول لو كانت هذه الرخصة يعني كما يقولون في فقط الخف غير المخرق قال لكانت رخصة للأغنياء دون الفقراء. من الذي يعني في أيامهم كان يستطيع أن يلبس الخف أو الجورب الجديد غير المخرق غير الأغنياء؟ قال فهذه رخصة تكون للطبقة البرجوازية، يعني الطبقة العليا، للأغنياء دون الفقراء، الأغنياء دون الفقراء. أيضا قال المنذر وبقول الثورية، ويعني وبقول الثورية أقول، إمام المنذر يقول وبقول الثوري أقول قال لظاهر إباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين قولا عاما يدخل فيه جميع الخفاف. وهذا الكلام يعني من أقوى الكلام، من أقوى الكلام. هنالك أيضا مسألة متعلقة بالمسح على الخفين وهي اختلاف العلماء في جواز المسح على الخفين، اختلاف العلماء في جواز المسح على ماذا؟ على النعلين. فقال بعض أهل العلم يجوز المسح على النعلين، يجوز المسح على ماذا؟ على النعلين. وخالف في ذلك جمهور العلماء واستدلوا أو استدل يعني القائلون يعني القائلين بجواز المسح على النعلين بأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، استدلوا بأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. من هذه الأحاديث حديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والطحاوي وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح، وضعفه أبو داود. ويعني بعض العلماء ضعف هذا الحديث وتكلم على هذا الحديث وقال بأن هذا الحديث يعني رواه عبد الرحمن بن مهدي، ومع ذلك كان لا يحدث بهذا الحديث لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. ولذلك استنكر عبد الرحمن بن مهدي هذه الزيادة عند من؟ عند المغيرة ابن شعبة، فلم يكن يرويها بل كان ينكرها ويستنكرها. فأبو داود أيضا ضعف هذا الحديث لأن عبد الرحمن بن مهدي لم يكن يروي هذه الرواية، وعدم أخذ عبد الرحمن بن مهدي بهذه الرواية لا يضعف ولا يرد هذا الحديث أبدا. وليس عدم أخذ عبد الرحمن بن مهدي بهذا الحديث بقادح ولا بعلة تقدح في صحة الحديث، لأن ثبوت مسحه صلى الله عليه وسلم على الخفين لا ينفي ثبوت مسحه صلى الله عليه وسلم على الجوربين وعلى النعلين. أيضا هذا الحديث الذي روي عن المغيرة رواه ثقة من الثقات، رواه ثقة من الثقات. أيضا يعني هناك كلام لتقي الدين بن دقيق العيد في الإمام قال ومن يصححه يعتمد بعد تعديل أبي قيس راويه عن هذيل على كونه ليس مخالفا لرواية الجمهور مخالفة معارضة، بل هو أمر زائد على ما رواه ولا يعارضه، ولا سيما أنه طريق مستقل برواية هذيل عن المغيرة لم يشارك المشهورات في سندها. بمعنى رواية المسح على الخفين، على النعلين أقصد، على النعلين، هنالك زيادة قد تكون في الحديث زيادة شاذة ضعيفة، وقد تكون هذه الزيادة كما يقول العلماء زيادة ثقة. الزيادة قد تكون زيادة ماذا؟ زيادة ثقة. وأقرب لكم المثال، يعني خمسة حضروا مثلا، حضروا حادثة معينة، وكلهم اتفقوا على رواية هذه الحادثة بنفس التفاصيل، بنفس التفاصيل. الآن قد نجد أحد الذين نقلوا عن هؤلاء الخمسة خالف الآخرين، خالف الآخرين. فالآن وجدنا مثلا هذا الذي رويت عنه الرواية، كل يعني خمسة روى عنه الرواية ممن يعني قالوا حضر فلان فحدثنا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، الآن كلهم اتفقوا على أن الرواية متواطئة فيما بينهم، ليست فيها زيادة. الآن أحد الرواة الذين روى عن هذا الشخص خالف أولئك الخمسة الذين روى عن ذلك الشخص، الآن هذه الزيادة تكون زيادة ماذا؟ تكون زيادة شاذة، تكون هذه الزيادة شاذة مردودة ولا يقبل بهذه الرواية. لكن هنالك مسألة، خمسة حضروا هذه الحادثة ورووها، ولكن جاء رجل سادس وحضر وروى وزاد وذكر شيئا لم يذكره، الآن هذه الزيادة ماذا يقول عنها العلماء؟ يقول عنها العلماء زيادة ثقة. لماذا زيادة ثقة؟ لأن طريقها مستقل، طريقها مستقل، يعني هو لم ينقل عن هؤلاء الناس فخالفهم، يعني بعض الناس قد يروي عنهم ويتفقون في الرواية أنهم رووا الرواية باللفظ الفلاني، لكن أحد الرواة الذين رووا عنهم زاد في تلك الرواية كلاما لم يسمعه الثقات، لم يسمعه الثقات، لكن هذا الرجل حضر مثلا وروى بطريق آخر ليس من طريق هؤلاء الناس، هذه الزيادة لا تعتبر زيادة ماذا؟ لا تعتبر زيادة ضعيفة، بل تعتبر زيادة ثقة، تعتبر زيادة ثقة. فأيضا صح عن علي رضي الله عنه أنه يعني مسح على نعله، مسح على نعله، فقد يعني أخرج البيهقي والطحاوي في شرح المعاني عن أبي ظبيان أنه رأى علي رضي الله عنه بال قائما ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه، فتوضأ ومسح على نعليه، ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى. زاد البيهقي فأما الناس، وهذا الحديث إسناده صحيح على شرط الشيخين، هذا الحديث إسناده صحيح على شرط الشيخين. فإذا رواية المسح على النعلين هي بإذن الله جل وعلا هي رواية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هنالك أيضا مسألة وهي متعلقة في توقيت المسح على الخفين، توقيت المسح على ماذا؟ خفين. هذه مسألة مهمة، مسألة توقيت المسح على الخفين. جمهور العلماء ذهبوا إلى أن توقيت المسح على الخفين بيوم وليلة للمقيم، يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام بلياليهن للمسافر، وإليه يعني ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأصحابهم، وهذا المذهب هو مذهب الثوري والأوزاعي وأبو ثور وإسحاق بن راهوية وداود الظاهري ومحمد بن جرير الطبري والحسن بن صالح ابن حسين، وممن قال يعني بهذا التوقيت يعني أن بيوم وليلة للمقيم وثلاث أيام بلياليهن للمسافر، علي رضي الله عنه وابن مسعود وابن عباس وحذيفة والمغيرة وأبو زيد الأنصاري، أيضا روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وممن قال به من التابعين أيضا شريح القاضي وعطاء بن أبي رباح والشعبي وعمر ابن عبد العزيز، وحتى أن ابن عبد البر قال أكثر التابعين والفقهاء على ذلك. قال أبو عيسى الترمذي التوقيت ثلاثا للمسافر، التوقيت ثلاثا للمسافر ويوما وليلة للمقيم، وهو قول عامة العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ومن بعدهم، وحجة هؤلاء جميعا الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا. ومن هذه الأحاديث حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة. وهذا الحديث أخرجه مسلم. أيضا من ذلك حديث أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما، أن يمسح عليهما. أيضا من ذلك حديث صفوان بن عسال المراد قال: أمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر، 3 إذا سافرنا، ويوما وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم، ولا نخلعهما إلا من جنابة. هذا أيضا حديث رواه مسلم. أيضا هنالك أحاديث يعني كثيرة في هذا الموضوع، في هذا الموضوع. وخالف بعض العلماء وقال بإطلاق المسح على الخفين، بحيث أن الإنسان يعني يجوز له يعني أن يمسح على قدميه ما شاء له أن يمسح. وورد في ذلك أحاديث، وهذه الأحاديث فيها خلاف أو فيها خلاف وفي تصحيحها بين العلماء. وجمهور العلماء على أن هذه الأحاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وممن ذهب إلى تصحيح هذه الأحاديث وهي يعني عدم التوقيت وأن الإنسان يمسح قدر ما شاء بدون التحديد، مال إلى تصحيح الإمام الشنقيطي عليه رحمة الله، لكن يعني قال لابد من الجمع بين هذه الأدلة لتعارض الأحاديث المطلقة والأحاديث المقيدة. فقال أن النفس تميل إلى ترجيح التوقيت، وأن التوقيت أميل، لأن الخروج من الخلاف أحوط، الخروج من الخلاف أحوط. هنالك قاعدة عند العلماء، قاعدة فقهية تقول: المشاكلة تعني الاحتياط، المشاكلة تعني احتياط، وهي مستنبطة من قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فالآن هذا يعني الذي يعني رجحه الإمام الشنقيطي عليه رحمة الله. هنالك يعني مسألة متعلقة بقضية المسح، متى يبتدئ المسح، متى يبتدئ المسح، هل يبتدئ المسح من أول لبس الخف، أو يبتدئ المسح من أول حدث، أو يبتدئ المسح من أول ما تمسح؟ هذه 3 أقوال. يعني بعض العلماء يقول أن المسح يبتدئ بماذا؟ بلبس الخف. وبعض العلماء يقول المسح يبتدئ بأول حدث، بأول حدث. واستدلوا على ذلك بحديث لكن لم يصح إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إنما المسح من الحدث أو إلى الحدث، من الحدث إلى الحدث. فالمسح حقيقة يعني مما ظاهر من الحديث أن توقيت المسح على الصحيح يبتدئ من بداية المسح، ليس من وقت لبس الخف، وليس من بداية الحدث. انتبهوا للكلام، يعني إنسان لبس مثلا، لبس الخف مثلا على صلاة الفجر، الآن مذهب يقول بأن المسح يبتدئ متى؟ من أول لبس الخف يوم وليلة، يعني بمعنى 24 ساعة. وإن لم يحدث بمجرد لبس الخف، المذهب الثاني يقول يبدأ المسح بمجرد الحدث، يعني إنسان لبس الخف ثم بعد ساعة أحدث، يعني صلى الفجر ولبس الخف بعد ساعة أحدث، يقول الآن ابتدأ بعد الحدث. وإن لم يصلي وإن لم يمسح، يعني لو مسح على صلاة الظهر، لكن التوقيت ابتدأ عندهم متى؟ من وقت الحدث، من وقت الحدث. المذهب الثالث هو المذهب الصحيح، وهو ما يوافق ظواهر الأحاديث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قال يمسح المسافر 3 أيام، يعني ابتدأ من وقت المسح، يبتدأ من وقت المسح. وهو أنه يعني لو إنسان أحدث وقت الفجر، توضأ ثم لبس يعني خفيه ثم بعد ذلك يعني بعد الصلاة أحدث، الآن لا نبتدئ يعني بتوقيت المسح، إنما نقول أنه يبتدئ بالمسح من أول مسحة، مسح صلاة الظهر يعني الآن معه 24 ساعة يمسح بها، يمسح بها. الآن العلماء أيضا اختلفوا هل يكفي مسح ظاهر الخف أم لابد من مسح بظاهره وباطنه، هل لابد من مسح الظاهر والباطن؟ ذهب جماعة من العلماء إلى أنه يكفي مسح ظاهره، مسح ظاهري. وهذا الكلام تكلم فيه أبو حنيفة عليه رحمة الله والإمام أحمد والثوري والأوزاعي، وحكاه الإمام بن المنذر عن الحسن وعن عروة بن الزبير وعطاء والشعبي والنخعي، كلهم قالوا يعني بجواز المسح على ظاهر الخف، واستدلوا بحديث علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، يمسح على ظاهر خفيه. وهذا الحديث رواه أبو داود والدارقطني، وفيه قال ابن حجر في بلوغ المرام قال إسناده حسن، قال إسناده حسن، وقال في التلخيص إسناده صحيح، إسناده صحيح. إذن حديث المسح على ظاهر الخف حديث صحيح. في المقابل بعض العلماء ذهبوا إلى أن المسح يكون يعني من أعلاه وأسفله، من قال بهذا الكلام الإمام مالك عليه رحمة الله، واحتج من قال بهذا الكلام بحديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي، لكن كما قال الترمذي هذا حديث معلول، هذا الحديث المسح على ظاهر وأسفل الخف معلول، لم يسنده عن ثور غير الوليد ابن مسلم. قال وسألت أبا زرعة ومحمدا عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح، ليس بصحيح. فهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة يعني الأخيرة متعلقة يعني بهذا الدرس أن العلماء يعني أجمعوا على اشتراط الطهارة المائية، اشتراط الطهارة المائية. ما معنى اشتراط الطهارة المائية؟ هناك طهارة مائية، هناك طهارة ترابية، التيمم. فلا يعني هناك إجماع على أن من تيمم من حدث أو لبس الخفين، يعني إنسان لبس الخفين بعد التيمم أو لبس الخفين بعد الحدث أنه لا يجوز المسح على هذا الخف. يعني إنسان لبس الخف على جنابة، لبس هذا الخف على حدث، لا يجوز له أن يمسح على هذا ماذا؟ على هذا الخف. كذلك لو لبس هذا الخف على طهارة ماذا؟ على طهارة بالتيمم ترابية، هل يجوز له أن يمسح؟ لا يمسح. إجماع كما يقول الإمام الشنقيطي، أجمع العلماء على اشتراط الطهارة المائية للمسح على الخف، المسح على الخف. أيضا قال اختلفوا في اشتراط كمال الطهارة، اشتراط كمال الطهارة، هذه مسألة خلافية بين العلماء. يعني بعض العلماء يقول يجوز الإنسان لو غسل القدم الأولى أن يلبس مباشرة بعد الخف ويغسل القدم الثاني، يغسل القدم الثانية. فالعلماء يقولون هذا الشخص حقيقة قالوا يعني لم يتطهر بعد، لأنه لم يكمل الوضوء، لم يكمل الوضوء، بمعنى أنه يجب عليه أن يكمل الطهارة بعد ذلك أن يلبس ماذا؟ يلبس الخفين. ويستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فإني أدخلتهما طاهرتين، فالقدمين كانت طاهرتين. أيضا في حديث قال دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتين فمسح عليهما. الآن الإمام الشنقيطي يتكلم عن مسألة وقاعدة شرعية أو قاعدة فقهية بين العلماء، وهذه القاعدة مختلف فيها، وهي هل يرتفع الحدث عن كل عضو من أعضاء الوضوء بمجرد غسله؟ يعني إنسان غسل وتوضأ، غسل وجهه، هل يرتفع الحدث عن الوجه بمجرد غسل الوجه أم يرتفع عنه الحدث حتى يكتمل الوضوء كامل؟ فيقول وهي هل يرتفع الحدث عن كل عضو من اعضاء الوضوء بمجرد غسله، او لا يرتفع الحدث عن شيء منها الا بتمام الوضوء؟ قال: واظهرهما عندي ان الحدث معنى من المعاني لا ينقسم ولا يتجزا، فلا يرتفع منه جزء، وانه قبل تمام الوضوء محدث، وانه قبل تمام الوضوء محدث. والخف يشترط في المسح عليه ان يكون وقت لبسه غير محدث. هذا والله اعلم. اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده، انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك، انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.